بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لم أكن واهما هو الدرس 29 من دروس شرح العقيدة الطحاوية، ودرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس الأخير مما يتصل بموضوع أدلة وجود الباري تبارك وتعالى. وكنا قد استغرقنا في حديث طويل، يعني بلغ يمكن 19 درس 18 درس، يعني لا أضبط العدد، لكن عدد من الدروس غير القليلة في الحديث عن هذه القضية تدليلا عليها وبرهنة لها ومناقشة لأهم الاعتراضات والإشكاليات التي وجهت لها. ودرس اليوم بالله عز وجل هو استكمال للحديث عن نظرية دارون، نظرية دارون، نظرية التطور وصيلتها بقضية الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن يعني عن أشبه المقدمة الموجزة المتعلقة بمؤسس واضع هذه النظرية تشارلز روبرت دارون، حديث عن شخصيته وتنشئته وكيف كانت الظروف والملابسات لظهور هذه النظرية. ويعني بعد ذلك يعني اليوم بالله عز وجل سنشرع في الحديث عن ما يتعلق بأصل النظرية و يعني أهم ما تقوم عليه من احتجاجات وأهم الاعتراضات التي قد وجهت إليها والموقف الشرعي من النظرية ومدى صلتها بقضية إنكار وجود الله تبارك وتعالى. يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النظرية تتأسس على ثلاث مركزات أساسية. يعني لما تتحدث يعني أحد الإشكاليات المتعلقة بنظرية دارون أو نظرية التطور أن ثمة قدر من الإجمال في الحديث عن قضية التطور، فيحتاج المسألة إلى تحديد ما هو منطقة الإشكال، ثم منطقة الإشكال العلمي ومنطقة الإشكال الشرعي مع هذه النظرية. فالنظرية كما ذكرنا في الدرس الماضي تتأسس على ثلاثة مرتكزات أساسية. المرتكز الأول أن جميع الأحياء المشاهدة تعود إلى أصل أو أصول قليلة، تعود إلى أصل واحد أو عدد من الأصول القليلة. هذه الأساس الأول. الأساس الثاني أن هذا الأصل الواحد قد تطور وتنوع وتشعب إلى أجناس متعددة في مدة زمنية طويلة، ويعني انتقل من حالة البساطة إلى حالة التعقيد. هذه الأساس الثاني. الأساس الثالث أن الدافع المحرك لهذا التطور هو الصراع من أجل البقاء، وأن البقاء للأصلح وفق قانون الانتخاب الطبيعي الذي يعني ربط الموضوع. يعني فكرة الانتخاب الطبيعي هو الإضافة العلمية التي أضافها داروين، والتي يعني تسببت في حالة من حالات القبول لهذه النظرية، بخلاف كثير من الفرضيات التي كانت تحاول أن تفسر ظاهرة التطور الموجودة في الخليقة، مثل الفرضية التي طرحها لامارك على سبيل المثال وغيره. يعني لو رجع الإنسان في التاريخ سيجد أن فكرة التطور فكرة كانت واردة، لكن الإشكالية أن ما حد استطاع يضع يده على يعني آلية يعتقد أنها تكون مناسبة لإحداث حالة التطور. تشارلز داروين استطاع أن يحدث هذا الأثر، وطبعا المجتمع الأوروبي في تلك اللحظة الزمنية كانت مهيئة لقبول يعني أي فرضية أو نظرية معينة كبديل عن وجود الله سبحانه وتعالى كمؤسسة للرؤية الإلحادية. يعني حتى تتضح وين منطقة الإشكال، سواء منطقة الإشكال العلمي أو منطقة الإشكال الشرعي. فيما يتعلق يعني منطقة الإشكال الشرعي، يعني وهي يعني قضية يعني مهم يعني ملاحظتها وإدراكها، يعني ابتداءً ما صلة نظرية داروين بقضية الأديان أو بقضية وجود الله تبارك وتعالى؟ ممكن يتحدث الإنسان على ثلاث مستويات، ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى أن الداروينية تفترض أن الأحياء كلها ومنها الإنسان قد تطورت من أصل واحد أصول قليلة، وبالتالي تقدم هذه الفرضية تصور عن الإنسان إضافة إلى المملكة الحيوانية والمملكة النباتية أنه قد تطور عن سلف سابق. فهذه الفكرة تصطدم مع المقرر الديني الموجود في الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، في أولية آدم عليه الصلاة والسلام. الفكرة الدينية بالذات الأديان السماوية تقدم تصورا أن الإنسان قد خلق خلقا مباشرا وخلقا مستقلا، وأن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده وأسجد له ملائكته وأكرمه، وأنه لم يسبق آدم عليه الصلاة والسلام بأب أو أم على خلاف يعني بنيه، على خلاف بنيه، فالأصل فيهم أن لهم آباء ولهم أبناء، وأن مرجع البشرية كلها إلى آدم، وآدم يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تراب. هذا المعطى الأول، هذه القضية الأولى المشكلة بين نظرية داروين ونظرية أو التصورات الدينية. يعني ثمة حالة من حالة التعاكس والمناكفة بين النظرية وبين يعني إن غير ملائمة للتصورات الدينية بالذات الأديان السماوية في خصوصية آدم عليه الصلاة والسلام. طيب هل يعني ما وراء آدم عليه الصلاة والسلام من المملكة الحيوانية والنباتية هل ثمة إشكالية معينة يعني في النظرية في الموقف الديني في الموقف الشرعي؟ هذه قضية يعني تحتاج إلى نوع من أنواع التحرير. يعني بمعنى لو قدر أن الإنسان قال أنا مؤمن مسلم بنظرية دارون لأنه كل الأجناس قد تطورت من أصل أصول قليلة، لكن آدم عليه الصلاة والسلام لخصوصية النص نص الوحي عليه فإني أستبعده من حالة التطور، أؤمن أن كل الأجناس قد تطورت لكن آدم عليه الصلاة والسلام لا، خلق خلق مستقل وأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الجنة إلى الأرض وغير ذلك. هل ثمة يعني إشكالية أو ملحظ شرعي فيما يتعلق بهذا التصور في تقييم الشخصي وتقييم الذاتي أن النصوص الشرعية فيما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، وسنحاول أن نوضح بشكل أكبر بعد قليل لما نتحدث عن فكرة التطور الموجه، النصوص حاسمة والنصوص قطعية فيما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام وأنه يستحيل أن آدم تطور من سلف سابق في ضوء النصوص الشرعية. ونظرية داروين تفترض أن يعني أن له أصل سابق وأنه يشترك هو ليس فقط هو والقردة يعني في جد قريب كما يقال، بل يشترك هو ويعني المملكة والبكتيريا في أصل سابق، يعني حتى يفهم الإنسان قضية فكرة الأصل السابق، يعني كل الأحياء كل الأجناس تعود إلى أصل، فثمة يعني نوع من أنواع النسب بين الإنسان وبين كل الأحياء، كل الأحياء الموجودة في المملكة الحيوانية وموجودة في المملكة النباتية. يعني فكرة أذكر دائما في موضوع التعبير يطرح موضوع النخلة، ودائما يطرح موضوع حديث أكرم عمتكم النخلة، ففي ضوء تصور داروين أن ثمة علاقة حقيقية موجودة يستطيع إنسان أن يربط بين آدم عليه الصلاة والسلام ويربط بين الإنسان وبين النخلة وبين يعني أي شيء من الأحياء، أي نوع من الأحياء، حتى الإسفنج، حتى يسمون الجلي فش، حتى السمك، أي شيء فيه علاقة، في علاقة، لأن كلهم منبثقوا عن أصل واحد، عن أصل واحد وأصول قليلة مشتركة. فهذه بنشرح بعد قليل عز وجل. طيب ما وراء آدم عليه الصلاة والسلام هل ثمت في دلائل الوحي ما يشير إلى منع ظاهرة التطور؟ بمعنى هل يجوز عقلا أن الله تبارك وتعالى قد اختار سبيل التطور سبيلا لإحداث الأجناس وإحداث الأنواع، وأنها تكون المسألة من قبيل القانون السنني الذي وضع الله عز وجل لتطوير الأحياء كما جعل الله عز وجل سنة قانون لنزول المطر، وكما جعل سنة وقانونا لأمور كثيرة موجودة في هذه الخليقة التي نشاهدها. اللي لاحظت طبعا في نصوص الوحي النصوص الشرعية أن ليس ثمة يعني دلائل شرعية محكمة من جنس الإحكام الموجود في آدم عليه الصلاة والسلام، وبالتالي مجال النظر في هذه القضية متسع شيئا ما. يعني نعم ثمة أحاديث قد يفهم منها إن كثير من الأجناس والأنواع قد خلقت خلق مستقل ابتداء، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل مثلا التربة يوم السبت، وخلق الله عز وجل النبات يوم الأحد، وخلق الله عز وجل الدواب يوم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من يعني قد يفهم من هذا الحديث أن هذه خلقت في اليوم هذا ثم خلقت بعده ثم خلقت. ومع ذلك الإشكالية طبعا في هذا الحديث على مستويين، على مستوى الثبوت فثمة خلاف واسع بين أهل العلم في ثبوت الحديث، وأن أخرجه الإمام مسلم فقد عارضه وعله الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وغيره من أهل العلم، مشهور الكلام يعني في هذا الحديث. وحتى لو قدر ثبوته فليس قطعي الدلالة في عدم يعني التطور، يعني ممكن يفهم هذا الحديث حتى في سياق التطور لو قدر أن كان التطور ثابتا، وهذا معطى يعني بالناقش بعد قريب الله عز وجل. مثلا قضية مثلا إنزال ثمانية أزواج قد يفهم منها أن حصل يعني تخلق هذه الأزواج الأنعام يعني الثمانية ابتداء، لكن كذلك إذا رجع إنسان كتب التفسير يدرك أن الحديث عن الإنزال ليس مقصودا به يعني الإشارة على خلق مباشر وأن أنزلت من السماء وللأرض، يعني في حديث عن تفسير كثير يعني فيما يتعلق بهذه القضية. فالخلاصة أن في ظني وفي تقييم الشخصي أن ليس ثمة يعني ما يمنع في الدليل الشرعي من تطور الأجناس والأنواع عن أصل وأصول قليلة. يعني هذا لا يعني بطبيعة حال التسليم بصحة النظرية، لكن نحاول أن نحرر منطقة الإشكال الشرعي. يعني أي يعني إلى أي مستوى يتدخل الفقيه فيما يتعلق بهذه النظرية؟ يتدخل الفقيه في آدم عليه الصلاة والسلام وله كامل الحق في هذه القضية، لأن ثمة معارضة شرعية حقيقية في هذه المنطقة. طيب خارج هذه المنطقة هل ثمة ممانعة شرعية موجودة في هذه القضية؟ أزعم وأعتقد أن لا، الأصل أن ليس ثمة ما يمنع. لا يعني ذلك التسليم بالنظرية، لكن فرق بين يعني مبدئين يعني موجودين في الإطار الشرعي. مبدأ القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وأن يقول الإنسان بغير علم. القول على الله عز وجل بغير علم هذه هي القضية الخطيرة، وهي المتضمنة قدرا من تحريف شريعة الله تبارك وتعالى. أما القول بغير علم فهو أن يقول الإنسان قولا في أي شأن يعني شؤون الدنيا من غير ما يتكئ الإنسان على هذا المعطى الدنيوي على علم أو معرفة صحيحة. فليس مشروعا للمسلم أنه يعتقد أي شيء بلا حجة ولا برهان، لا، الأصل أنه يعتقد الأمور في ضوء البرهان والتدليل عليها. لكن ليست خطورة الوقوع في الخطأ في هذا المجال كخطورة الخطأ في تحريف شريعة الله عز وجل أو القول عليه تبارك وتعالى بغير علم. فإذا سلم الإنسان بصحة نظرية داروين بشكل مطلق بحيث تشتمل على آدم، فالإشكالية أن يقع في مطبين، اللي هو المطب الأول القول بغير علم والقول على الله عز وجل بغير علم. إذا أخرج آدم عليه الصلاة والسلام فيظل في منطقة القول بغير علم، فإذا كان يبني معتقده على حجة وعلى برهان فيعني يرجى أن لا يكون ثمة إشكال في هذه القضية، وممكن نناقش فيما يتعلق بالنظرية من حيث هي. بل ممكن الإنسان يذهب أبعد مدى من هذا، أبعد حتى مدى من هذا، لأن الداروينيين يدعمون أن ثمة يعني ما الذي خلق يعني حالة الوهم عند بعض يعني المسلمين فيما يتعلق ب أن آدم عليه الصلاة والسلام له سلف مشترك أو سلف سابق. يعني من الاحتجاجات اللي يقدمها الداروينيين على سبيل المثال قضية وجود ما يستطيع التعبير عنه بأشباه لآدم، يعني في التصنيف البيولوجي المعاصر يسمون البشرة ويسمون الإنس هومو سيبينس، هذا المصطلح العلمي للإنسان. وثم الهومو هذا يدل على فكرة الإنسان، وبعدين يصير فيه أجناس وأصناف فرعية سابقة للهوموسيبين. الهوموسيبين هو يعتبر أطور يعني أعلى رتبة من بقية الأنماط الإنسانية أو الأنماط البشرية. طيب فيزعمون أن في شيء نستطيع التعبير عنه كأشباه لآدم هي سابقة لآدم، منها ظهر آدم في حلقات بينية موجودة بين القرد وبين الإنسان، فثمة ما نستطيع التعبير عنه ب يعني نسخ من آدم لكن أو من البشر، لكنها أقل درجة منه في سلم التطور. ليس الحين طبعا بصدد التسليم لهذا المعطى، لكن ليس ثمة حتى مانع شرعا أن يعتقد إن، لأنهم يزعمون أن في أحافير معينة ويجدون مثلا هيكل عظمي معين شبيه بهيكل الإنسان لكن جمجمتها صغيرة بحيث أنها تسوع بعقل الإنسان، يعني يجيبون أحافير معينة. فليس حتى ثمة ممانع عقلية أو شرعية معينة أن ثمة في الأرض يعني مخلوقات شبيهة بآدم قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض. بل قد يفهم في ضوء بعض النصوص الشرعية ما يفهم يعني ما هذا المعنى، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى لما سألته الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيعني هم رأوا آدم عليه الصلاة والسلام لما كان في هيئة الطين. فمن المحتمل، وهذا معنى يذكره يعني بعض المشتغلين بشأن التفسير، أن لاحظوا المشابهة مع مخلوقات موجودة في الأرض تسفك الدماء ويحصل منها. فحتى على هذا المستوى المستويات ليس ثمة ممانعة شرعية لو اعتقد أن ثمة مخلوقات شبيهة بصورة آدم لكنها إن انقرضت أو زالت. القضية المهمة اللي منطقة التماس الشرعي اعتقاد أن آدم عليه الصلاة والسلام تطور من تلك أشباه، تطور من تلك الأشباه، هنا منطقة الإشكال الشرعي. لا يعني هذا طبيعة حال التسليم، لأن في أصلا جذر فيما يتعلق بما يسمى بأشباه آدم، وأن يعني في إشكاليات علمية بنتطرق لها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هذه منطقة الإشكال الشرعي الأول اللي هو في المعارضة بين نظرية آدم وبين الدين واللي يهمنا طبعا دين الإسلام. المعطى الثاني، طيب ما صلة نظرية آدم إذا استبعدنا يعني لو لو لو لو لو تنازل الإنسان وقدر جدلا أن يعني أن ثمة معارضة بين الدين وبين نظرية داروين. طيب إذا استبعد المعامل الديني فما صلة هذه النظرية بإنكار وجود الله تبارك وتعالى؟ يعني هذه المسألة أكثر خصوصية، يعني هل يمكن أن يكون الإنسان كافرا بهذه الأديان مثلا، أو يعتقد بمذهب الربوبية الذين يعتقدون أن الله عز وجل قد خلق العالم وتركه، ويكون مسلما بنظرية داروين ولا يقع عنده قدر من التعارض؟ فهذه قضية محل جدل، يعني محل جدل طويل في الدائرة الإسلامية وحتى في الدائرة الغربية. هل ثم صلة مباشرة بين قضية إنكار وجود الله تبارك وتعالى وبين تبني نظرية داروين، بحيث أن من اللوازم الضرورية القائمة على تبني نظرية داروين القول بأنه لا يمكن أن يكون ثمة إله؟ الحقيقة يعني اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن لا صلة مباشرة بين القضيتين، لا صلة مباشرة، ثمة صلة لكن ليس ثمة صلة مباشرة. لماذا أقول هذا الكلام؟ يعني في دلائل متعددة، من أهم الدلائل يعني الدالة على هذا المعنى أن تشارلز داروين نفسه لما وضع هذه النظرية وقررها هو نفسه كان مؤمنا في تلك المرحلة، كان مؤمنا لم يكن منكرا لوجود الله تبارك وتعالى، فلم يجد يعني في النظرية التي وضعها ما يدل ضرورة على إنكار وجود الله تبارك وتعالى. بل لو استعرض الإنسان واقع المجتمع الغربي فسنجد أن في شريحة لا بأس بها من المتدينين المؤمنين به تبارك وتعالى المسلمين المتعصبين لنظرية داروين، وفعلا يعني ما يعني بادي الرأي لا يظهر أن ثمة حالة من حالة الصلة بين القضيتين. يعني يستطيع الإنسان أن يقول لو صحت النظرية جدلا إن هو الأداة الوسيلة التي اختار الله عز وجل لإحداث الخلائق، بدل ما يخلق الله عز وجل شيء خلقا مباشرا، لا يحصل يعني في صورة بسيطة ثم في ضوء القوانين والسنن التي وضعها الله عز وجل يسير مسار هذا التطور حتى تحدث هذه الأجناس، تحدث هذه الأنواع. فما في يعني ما يدل على مناقضة وجود الله تبارك وتعالى، بل أبعد من هذا مدى، بل أبعد. وهذه أحد الإشكاليات الغريبة الموجودة في الخطابات الإلحادية يعني في اتكاية على نظرية داروين، إن هب إن استبعدت ما يتعلق بالمملكة الحيوانية كلها، يعني البيولوجيا، هذا علم البيولوجيا خلاص يعني بات غير دال على وجود الله تبارك وتعالى. طيب يعني غيرها من المخلوقات الكون، نظرية داروين لو قدر أن استبعد وجود الله عز وجل في الإطار البيولوجي فغيرها من المظاهر الطبيعية مثل الكون، حدوث الكون يستدعي وجود الخالق. يعني حتى لو قدر يعني أن واحد يقول النظرية داروين كأنها تؤشر إلى عدم احتياج لوجود الخالق في المجال البيولوجي، فستظل المحتاجين إليه تبارك وتعالى في تفسير الظواهر الطبيعية الأخرى خارج الإطار البيولوجي. فهذه قضية يعني أظن أن في غاية الأهمية. طيب لماذا يعني طبعا في تيار آخر يعني حتى يتبناه مثل ريتشارد دوكنز وغيره يعني متعصبين يعتقد أن اللازم الضروري لتبني نظرية داروين هو الإلحاد، اللازم الضروري، وأنه يفسر سبب الإلحاد الأول لما لقنت هذه النظرية وعيت أن ثمة خيار آخر غير خيار الله عز وجل، وبالتالي تبنيت هذا الخيار وسار فيه إلى نهاية المشوار. لكن الأظهر أن ليس ثمة صلة مباشرة بين الإلحاد إنكار وجود الله عز وجل وبين نظرية داروين. طيب يعني هذا مستوى مستويات، لكن هل ثمة علاقة؟ أعتقد أن الداروينية عامل مسهل، يعني عامل مسهل لقضية تبني الخيار الإلحادي. نظرية داروين أشبه ما تفعل أن تضع الإنسان على حافة هاوية الإلحاد، ما يحتاج إلا إلى دفعة يعني بسيطة حتى يسقط في الإلحاد. هذه الإشكالية الكبيرة، يعني نظرية داروين اللي استطاعت أن تفعله أن استطاعت تبسيط لغز الحياة، استطاعت أن تقدم يعني نوع من أنواع التبسيط لغز الحياة. تذكرون لما ذكرت لكم أن لما كنت أناقش مجموعة من الشباب وكذا، فصار جزء من الحوار قالوا أن قال يعني أحدهم نعم إذا قصد أن الإنسان هكذا خرج من ماء بهذا التعقيد والتركيب دفعة واحدة فهذا ممتنع مستحيل، لكن إيش المانع أن ابتداء الإنسان وبقية المخلوقات الحيوانية كلها كانت تعود إلى أصل بسيط واحد، هذا البسيط نشأة بالصدفة أكثر توافقا مع العقل مع نشأة ذاك المعقد المركب. هنا اللي تدخل داروينية، هنا اللي يدخل يستطيع أن يدخل أن بدال يعني له كتاب ريتشارد دوكنز اسمه ماونت امبروبابل، فكرته ان يعني في تفسير يعني يشبه الموضوع بجبل. طيب رأس الجبل هذا يمثل مثلا صور الأحياء الراقية المعقدة المركبة رأس الجبل، وعندك أحد حافتي الجبل أو جانبيه مثلا يعني بشكل حدي، في حين الطرف المقابل طائر يعني متدرج يعني ومنبسط يعني مسافة بعيدة، لكن يعني فيقول أنت بين خيارين في تفسير كيف حدث هذا، إما أنك تختار الخيار الحدي بمعنى أن في لحظة معينة خلق فحدث تعقيد، أو أن تمشي تمشي تمشي بشكل متدرج وبطيء جدا حتى تصل إلى القمة. فهو طبعا يتبنى الخيار أن الداروينية هو عبارة عن السير خطوة الخطوة بشكل بطيء جدا من الأمر البسيط، يعني عبر يعني تطورات طفيفة طفيفة طفيفة طفيفة طفيفة حتى تصل إلى قمة الجبل. هذه الفكرة اللي تطرح. وبالتالي إذا استطاعت تفعلها الداروينية أن الأجناس المعقدة المركبة التي لا يستوعب العقل حدوثها إلا هكذا جملة واحدة أن يستدعي ضرورة وجود خالق، قال لك لا، ما حدثت هكذا جملة واحدة معقدة، لا هي أصلا كانت أبسط بكثير بكثير بكثير. فاحتمالية لو افترضنا جدرا أن يقع الإنسان بالصدفة يعني كذا تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون بالصدفة، لا الأمر البسيط هذا لا ممكن يحدث عن طريق الصدفة بشكل أقرب بشكل أقرب. فهذا هو الذي خلق حالة الانزياح والاختيار يعني كما يقال الاختيار الثاني. فهذه يعني أحد الجوانب يعني. وبالتالي ريتشارد دوكنز يعبر عن فكرة يعني أخرى تقول أن لو قدر له أن عاش يعني في حياته قبل لحظة وضع كتاب On the Origin of Species اللي هو كتاب أصل الأنواع، لو كان قدر له أن يعيش في المرحلة السابقة قبله لكان الخيار العقلاني هو القول بأن الله عز وجل خلق الأحياء، لكن اللي استطاع يقدم تشارلز داروين تقديم البديل عن كما يعبر طبعا في الدوائر الغربية عن فرضية وجود الله عز وجل في تفسير الأحياء والمخلوقات إلى خيار بديل. عندنا خيار آخر، إما تختار الداروينية كتفسير لظواهر التعقيد القائمة الموجودة أو تختار الله عز وجل. وكانت البشرية يعني كما يعبرون محصورة في صندوق واحد، يعني ليس لها إلا يعني مباشرة يقفز الذهن مباشرة أن ثم خالق هو الذي خلق الأجناس بهذا التعقيد. جاء تشارلز داروين فقدم فرضية أخرى تخرج الإنسان من هذا الخيار الأوحد. طيب هو طبعا بيصير الجدل والنقاش الحين، هل هذه الفرضية الأخرى يعني كافية في تفسير يعني الأحياء الطبيعية من غير الاحتياج لتدخل إلهي؟ على المستوى البيولوجي في قصور وفي ثغرات وفي إشكاليات يعني كبيرة موجودة في هذه النظرية، وعلى مستوى الخارج البيولوجي لا تقدم تفسيرا مطلقا لمثلا حدوث الكون على سبيل المثال، أو وجود القوانين الناظمة لهذا الكون، أو وجود الثوابت الناظمة لهذا الكون أو غيرها، بل هي لا تقدم حتى تفسيرا للقوانين المسيرة للنظرية ذاتها. النظرية ذاتها يعني نظرية التطور هي محكومة بقوانين معينة، هي محكومة بقوانين الدارويني بطبيعة الحال عاجز عن تفسير هذه القوانين، عاجز عن تفسير هذه القوانين. وبالتالي الدعوة أن هي تقدم يعني فرضية بديلة عن الله عز وجل ليس كلاما صحيحا ودقيقا، وبنبين بإذن الله عز وجل بعد قليل يعني بعض الدلائل والإشارات الدالة على هذا المعنى. طيب الجانب الثالث، يعني ذكرنا الجانب الأول ما يتعلق بالبعد الديني، الإيمان بآدم عليه الصلاة والسلام كيف يشكل مع نظرية داروين. المستوى الثاني صلة الدارونية بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن مستوى مستويات يعني في هذه القضية. المستوى الثاني المتعلق بلماذا دفعت الدارونية بعض المؤمنين في العالم إلى الخيار الإلحادي، أحد الأسباب إن طبعا نشأت في الدوائر النصرانية إشكالية عميقة جدا بين العلم وبين العلوم الطبيعية التجريبية. التصور الديني كان يعني مركب على هيئة في المجتمع الغربي إنه يستبعد الجانب السناني أو الجانب القانوني، يعني بمعنى عنده يعني عندهم شعور يعني المحضن اللي نشأ فيه الظاهر الإلحادية إن كل ظاهرة موجودة في الطبيعة في التفسير الذي يقف خلفها مباشرة هو الله عز وجل من غير توسط قانون. التصور الإسلامي لا، أن كثير من الظواهر الطبيعية القائمة الموجودة نعم هي خلق الله تبارك وتعالى، لكن ليس القصد بكونها خلق الله عز وجل أن تحدث هكذا بكلمة كن مباشرة، وإنما من من من كمال حكمته تبارك وتعالى وإرادته وتمام قدرته تبارك وتعالى جعل ذلك في إطار سنة وقانون. نحن نؤمن أن الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، ما نجد تعارض أن الله ينزل الغيث، وأن نزول الغيث يتم عبر يعني ما يعبر عنه في علوم الطبيعة اللي هو دورة المياه في الطبيعة، يعني ما في إشكالية أن يؤمن بهذا ويؤمن بهذا، عندنا قدر من التسليم لأن نعتقد أن الذي وضع هذه السنة هو القانون هو الله عز وجل، فيكون منسوبا إليه تبارك وتعالى على هذا الاعتبار وعلى هذا النحو. الإشكالية طبعا إذا أنت تبعت الوسيط اللي هو الوسيط القانون أو الوسيط السنني ثم اكتشفته، فكأن الشعور الذي ينتابك أن استطعت أن تستبعد الاحتياج إلى الله عز وجل في تفسير الظاهرة، خلاص ما نحتاج إن الله قال كن للمطر فكان المطر، لا، عندنا قانون يستطيع أن تصور من خلال هذه المعاطلة هذه. وبالتالي صار إيش اللي يحصل؟ كل ما يكتشف المجتمع الغربي مكتشفا في علوم الطبيعة جديدا يستبعدون الاحتياج لله عز وجل، يستبعدون احتياج الله، يستبعدون الاحتياج لله، وهكذا. لما جاءت لحظة تشارلز داروين، زين، أحد أكبر الألغاز الموجودة في الذهن والعقل الإنسان البشري، يعني كيف وجد المخلوقات الحيوية الأحياء، كيف وجدت، يعني هكذا الله عز وجل هو الذي أوجدها. جاء تشارلز داروين وقدم فرضية بديلة، فشعر المجتمع الغربي أن كذلك صدع داروين يفسر لنا التعقيد الموجود في الأحياء من غير الاحتياج إلى الله عز وجل، فتعزز هذا الشعور، يعني تعزز فكرة اللي يسمونها يعني the god of the gaps، إن في ثغرات وفي فجوات موجودة في العلوم الطبيعية التجريبية كنا في فترة زمنية نملأها دائما بالله الله الله الله، ومع اكتشافنا معطيات العلوم الطبيعية التجريبية صرنا نستبعد الله من هنا، نستبعد الله من هنا، نستبعد الله من هنا. فإيش المانع إن يعني صار عندهم شعور ونزعة، رسخ هذا الشعور والنزعة يعني نظرية، نظرية تشارلز داروين بشكل أكبر. فهذه منطقة، يعني منطقة الإشكال الديني ومنطقة الإشكال العقدي فيما يتعلق بنظرية داروين، المستويات اللي تحدثنا عنها. فيما يتعلق بالإشكالية العلمية متعلقة بهذه النظرية، يعني من المقاربات التي ينبغي تنبه لها بشكل مهم جدا أعتقد، يعني وهي أحد الإشكاليات في طبيعة المقاربة الشرعية نظرية داروين، أن نظرية داروين في الحقيقة ليست يعني قطعة واحدة صلبة، لا، يستطيع الإنسان أنه يقارب نظرية داروين ويفككها لمعطيات متعددة، بحيث إذا فككها إلى معطيات يستطيع أنه يقبل مثل هذا المعطى ويرفض هذا المعطى المتعلق بهذه النظرية. يعني خلنا نضرب يعني مثال، مثلا من القضايا اللي تندرج تحت نظرية داروين، عندي مثال الحديث عن شيء يسمونها المايكرو إيفولوشن والماكرو إيفولوشن، المايكرو إيفولوشن والماكرو إيفولوشن. المايكرو إيفولوشن هو التطورات الطفيفة في النوع الواحد، التطورات الطفيفة في النوع الواحد. الماكرو إيفولوشن هو التطورات الهائلة بين الأنواع، التطورات الكبيرة يسمونها حتى يعني في المترجمات الكبروية، التطور الصغروي والتطور الكبروي. يقصدون التطور الصغروي اللي هو التطور الطفيف في النوع الواحد، التطور الكبروي لا، التطورات الكبيرة بين الأنواع وبين الأجناس. يعني حتى القدر المدلول مثلا المايكرو إيفولوشن والتطور الصغروي مثلا يعني يفسر ظاهرة التنوع الحاصلة مثلا في القطط والكلاب على سبيل المثال، أن تلاحظ أن في كلب صغير وفي كلب كبير وفي كلب شعره كثيف وفي كلب يعني وفي كلب رجوله طويلة وفي كلب رجوله صغيرة، وهكذا يعني في أنواع وفي أجناس. فهذا مستوى المستويات نستطيع التعبير عنه بالتطور الصغروي، بمعنى أن في تغيرات نعم موجودة لكنها في إطار الكلاب كما يقال. التطور الكبروي لا، اللي هو التطور بين الأجناس والأنواع، يعني الداروينية طبعا تزعم الدعوة أن أول ما نشأت الحياة نشأت في البحار، نشأت في البحار، وممكن نتكلم أن ما هو التصور المقترح لنشأت الحياة في بذرة الأولى، لكن الشاهد أن تطورت يعني من أحياء بسيطة جدا وبدأت تطور إلى ما وصلنا إلى الأسماك المعقدة. الأسماك هذه تطورت إلى برمائيات، البرمائيات هذه تطورت إلى زواحف، الزواحف هذه تطورت إلى طيور وثدييات. فتلاحظ الحين في تنقلات وتمرحلات هائلة، يعني من سمكة إلى برمائيات، ترى حجم التغيرات اللي تحتاجها تضيفها من أجل تفسير حدوث هذا النوع من هذا النوع ترى كبيرة وكبيرة جدا. طبعا هذا على مستوى الكبير، وعندك بعدين من الأجناس نفسها ترى في بعد كبير، يعني مثلا نحن مثلا والحيتان والدلافين عتمنا كلنا ننضوي تحت تصنيف بيولوجي واحد اللي هو ثدييات، ويصعب أن يدرك الإنسان أن كيف تطورت مثلا الحيتان من الأحياء الأرضية على سبيل المثال. وممكن نتكلم بعد قليل بإذن الله عز وجل عن يعني بعض الإشكاليات المتعلقة بهذه القضية. فالشاهد أن أحد المقاربات المهمة في إدراك ما يتعلق بنظرية داروين أنها ليست قطعة صلبة واحدة في جوانب معينة، يعني ليس صحيحا أن يرفض الإنسان هذه النظرية رفضا مطلقا، لا، يحتاج الإنسان أن يقارب هذه النظرية ويدرك الجوانب التفصيلية المتعلقة بها بحيث يستطيع الفرز، يقول لك والله هذه قضية مرفوضة وهذه قضية مقبولة، هذه قضية وهكذا. فمثلا من المجالات اللي أعتقد أنها مقبولة دعوة المدعي أن ثمة تطورات طفيفة في النوع الواحد، هذه قضية يعني لا أجد نفسي ممانعا من حالة التعقل، وبعض أنماط التطور الحاصلة يشاهدها الإنسان وهو يعبر عنه بالتطور الصناعي، يعني الإنسان صار بات يتدخل الإنسان من أجل إحداث أجنات معينة. تعرفون اليوسف أفندي، أنا من الناس اللي أحبه من غير حبوب، زين، فهو أصلا قطعا بحبوب. طيب كيف حصل عندنا أفندي من غير حبوب؟ إنه يحصل تطور يسمونه عن تطور صناعي على سبيل المثال، ويقيس الإنسان، يعني يجد مثلا اللي يرعون الأغنام على سبيل المثال تجد إنه يحاول إنه يجعل غنمه تدر غنما، يعني مثلا فيها سمن على سبيل المثال، أو مثلا قضية الصوف مثلا في الخرسان، أو يعني يحاول إنه مثلا يزاوج بين الأجناس الأفضل من أجل أن تأتي بنسل أفضل، وهكذا. هذا على مستوى الصناعة. فذات المسألة يعني في فكرة انتخاب الطبيعي قضية واردة إلى حد ما في هذا الإطار، لكن التطورات الهائلة بين الأجناس لا أعتقد أنها قضية يعني مشكلة يعني إلى حد بعيد. فهذا ما يتعلق ب يعني الإشكاليات الشرعية المتعلقة بهذا النظرية، والإشكاليات يعني منطقة الإشكال، هو بس تحرير منطقة الإشكال. حين ما تحدثنا عن يعني طبيعة الإشكاليات العلمية على جهة التفصيل، من يعني من القضايا المتعلقة يعني بنظرية دارون أيضا، مشكلة سبحان الله أتكلم وتداعى معاني وأخفيكم في كثير من النقاط ليست مسجلة في الأوراق أخشى أنساها، لكن من القضايا المتعلقة بنظرية دارون اللي هو تطور الذي لحق بالنظرية، وذكرت لكم يمكن في الدرس الماضي أن كتاب أصل الأنواع اللي وضعه تشارلز دارون يستطيع الإنسان أن يقاربه باعتباره جزءا من تاريخ النظرية، لا أنها معبرة حقيقية عن واقع النظرية، لا، واقع النظرية اليوم تطورا هائلا بالمقارنة بما وضعه تشارلز دارون. وبالتالي مثلا أن يذهب بعض الشرعيين وتلحق حالة من حالة الحماسة لمطالعة كتاب مثلا كتاب أصل الأنواع ومناقشته وتقديم الاعتراضات وكذا، الثمرة والجدوى تظل ضئيلة جدا، لأن لا يوجد من يسلم لنظرية دارون في ضوء التصور البسيط الساذج اللي طرحه تشارلز دارون في كتاب أصل الأنواع. لا، تطورت المسألة تطورا كبيرا ولحقت اعتبارات يعني متعددة كثيرة جدا، وبالتالي يعني ينبغي أن يتعاطى الإنسان مع كتاب أصل الأنواع باعتباره جزء من تاريخ النظرية أكثر من اعتباره معبر عن النظرية. طيب مثلا طبعا المجتمع الغربي الآن يتبنى ما يسمونه نيو دارونيزم، وتدرون هذه الإضافة نيو تدل على معنى الحداثة والجدل، زين، ليست نيو NEW معناها جديد، لكن عندهم في التيارات الفكرية وكذا دائما يعبرونه يعني نمط من أنماط الحداثة يسمونه نيو مثل نيو ليبراليزم اللي هو الليبرالية الحديثة أو الليبرالية الجديدة. فالداروينية الحديثة هو النظرية متبناة في عامة المدارس الداروينية الحديثة. طبعا أهم الإضافة العلمية، في إضافات علمية متعددة، لكن الإضافة العلمية المركزية التي قدمت هذه المدرسة النظرية داروين تفسير كيفية طرق الصفات وطرق الخصائص. يعني أحد الإشكاليات التي لم يفسرها تشارلز داروين وهي قضية بديهية اللي هو حدوث الصفات المميزة للأنواع. يعني الفكرة يعني باختصار يعني، أو خلنا نضرب مثال حتى تتضح المسألة بسهولة. في يتحدثون يعني كمثال معبر عن فكرة دارونية، حتى دارون يتحدثون أن في أحد أنواع الحشرات الموجودة في بريطانيا يسمونها الموث اللي هو العثة، تعرفون الشبيهة بالفراشة، كانت في بريطانيا موجودة وكانت على لونين، لون أسود ولون أبيض، وبالتالي اللون الأسود كان في الطبيعة تلاحظها الطيور بشكل أكبر فتصطادها، بخلاف الأبيض اللي يصير أكثر قدرة على التخفي من اللي لونها أسود في الطبيعة، جيد. فطبعا وفق قانون الصراع من أجل البقاء، وفق قانون انتخاب الطبيعة، إيش اللي يحصل؟ إن الطبيعة قاعد تسلط الطيور على النوع الأكثر يعني قابلية لأن يؤكل اللي هو الأسود، وبالتالي تبدأ أعدادها إيش تحصل؟ في التناقص تناقص تناقص تناقص تناقص، وممكن توشك إلى ممكن تصل لمرحلة الانقراض إذا ما كانت يحصل منها نسل يغطي جانب المأكول منها، بخلاف الأبيض اللي يبدأ يزداد. ولو قدنا الأمر ترك إلى نهاية المشوار، إيش اللي سيحصل بالنهاية؟ سيكون ثمة حال محل تثيد العثة البيضاء على حساب العثة السوداء، جيد؟ هذه الفكرة يعني باختصار. طبعا الإشكالية اللي حصلت بعدين لما اتسخت يعني كما يقال أوروبا في عهد ثورة الصناعية بالسواد، صارت الثورة الصناعية والمدن البريطانية صارت بسبب الدخان أسود، صار اللي عنده امتياز من أجل أنه يعيش ويبقى هي العفة السوداء. ليش؟ أنها صارت تتخفى فوق الجدران أسود لونها مثل لون الدخان، بخلاف الأبيض يصير يبين بشكل واضح فتجي الطيور وتأكله. فبدأت الموازين القوى تختلف لصالح الأسود على حساب الأبيض. طيب، فالمثال معبر عن الفكرة اللي يقصدونها بقضية انتخاب الطبيعي، وكيف أن تبدأ أعداد هذه تتناقص وتوشك على الانقراض بخلاف النوع الثاني. واضح إن شاء الله. الإشكالية اللي ما فسرتها نظرية داروين في هذه المرحلة إن كيف حدث عندنا لون أبيض ولون أسود. يعني حين الفرضية تقول أنت إن هي نشأت من أصل واحد، صح ولا لا؟ فالعفة الأولى، خلنا نقدم جدلا، العفة الأولى اللي كانت موجودة مع الملاحظ طبعا الدارويني يقول لك أنه ما تستطيع تحديد بأصبعك بالضبط ما هي اللحظة اللي حدثت فيها، لأنه في حالة من حالة التدرج الطفيف طفيف بحيث ما تدري إن يعني إيش اللحظة اللي يصح لك تسميها عفة. الحين واضح إن عفة. طيب قبل قبل قبل قبل يعني في حالة من حالات الشباب بسبب التدرج الطفيف اللي حاصل. بس بغض النظر، خلنا الحين نفترض إن العفة الأولى قطعا كان لونها إيش؟ كان لونها إيش؟ إيش رأيكم؟ رمادي نخلط؟ بصير يا أبيض يا أسود، صح ولا لا؟ يعني بصير أحد اللونين، بس ممكن إن كانت بيضاء أو سوداء، صح ولا لا؟ طيب كيف حدث من نسلها عفة إيش؟ إذا كانت هي بيضاء كيف حدث؟ يعني مفترض في ضوء القضية أن إذا كانت هي بيضاء بتجيب أبيض بتجيب أبيض بتجيب أبيض وهكذا. طيب كيف حدث اللون الآخر؟ كيف حدث اللون الآخر؟ يعني الداروينية في هذه المرحلة تفسر لنا أن الصفة الأكثر حيوية في بقاء الكائن الحي الانتخاب الطبيعي سيستبقيها، لكن لا تفسر لنا كيف حدث الصفة الجديدة. الصفة الجديدة كيف حدثت؟ الانتخاب الطبيعي يقف عاجز أمامها، ما يقدر يفسر، يعني يقدم تفسيرا كيف تحدث الخصائص الجديدة. يعني عندنا مثلا الحين تفاح، في تفاح مثلا أخضر وفي تفاح أحمر، صح ولا لا؟ افترض جدلا إن في الطبيعة إن يؤكل بشكل أكبر التفاح الأحمر، على فكرة يعني فممكن إن يصير له مشاكل زين بخلاف الأخضر، بس إن كيف حدثت التفاحة إذا كان هي أحمر، كيف حدثت الخضار، كيف حدثت الصفة الجديدة؟ فأحد أهم التطورات اللي تلحقت نظرية داروين إن ذكروا الأداة والتقنية التي يتم من خلالها إحداث الصفات الجديدة اللي يسمونها اللي هو الموتيشنز، اللي هي الطفرات الجينية. الطفرات الجينية، الطفرة الجينية هي مسؤولة عن إحداث الصفة الجديدة. بعد ذلك يعني يتسلط قانون انتخاب الطبيعي على الصفة، فإذا كانت يعني صفة صالحة لأجل بقاء هذا المخلوق فإنها تستبقى، وإلا فإن عملية انتخاب الطبيعي يستبعدها. هذه الفكرة يعني باختصار شديد، هذه الفكرة باختصار شديد يعني فكرة الطفرات الجينية. طيب أنا كنت عساس أبي أناقش يعني إيش الإشكاليات اللي تلحق النظرية. طيب طيب يعني في ضوء إذا وصلنا إلى هذه النقطة خلنا يعني نذكر بعض الإشكاليات العلمية المتعلقة بهذه النظرية. طبعا من الإشكاليات، يعني من الإشكاليات في طبيعة عرض هذه النظرية في واقع المجتمعات الغربية أنها تعرض في قالب من قوالب الإحكام، في قالب من قوالب الإحكام وكأنها حقيقة علمية مسلمة، بل يعني يصرح بهذا بشكل كبير جدا في كثير من القنوات الإعلامية، وأن نظرية داروين يعني باتت نظرية مهيمنة وحقيقة علمية لا يمكن التشكيك فيها، وأن تشكيكها من جنس التشكيك في الجاذبية الأرضية ودوران الأرض حول الشمس وغيرها من عطيات العلوم الطبيعية التجريبية. ومثل ذروة التعصب لهذه النظرية مثلا ريتشارد دوكنز في عبارة يعني مشهورة له يقول It is absolutely safe to say that if you meet somebody إنه يعني إنه من الآمن تماما أنك إذا قابلت شخصا who claims not to believe in evolution، إذا قابلت شخصا لا يؤمن بنظرية التطور، that person is ignorant، ذاك الإنسان جاهل، stupid غبي، or insane مجنون، or wicked شرير، but I'd rather not consider that، يعني أني أفضل لا أصفه بالشر. يقول يعني أي إنسان يمكن نظرية دارون لا يخرج عن هذه القسمة الرباعية، إنسان جاهل، إنسان أحمق، إنسان مجنون، أو إنسان شرير، إنسان مضلل، إنسان يدري إن هي حقيقة لكن يريد التضليل، يقول أنا متحفظ عن التوصيف الثالث. ويعني حتى يدرك الإنسان حجم حماسة هذا الرجل لقضية الداروينية يعني وهو مجال اختصاصه، يعني يسأل يعني في أحد مثلا في أحد الحوارات الإذاعية معه ويقول له هل عندك مانع أن بذرة الحياة الأولى جعلت على الأرض من خلال مخلوقات فضائية؟ فيقول نعم ما عندي مشكلة في هذه الفرضية، لكن ثق تماما أن هذه المخلوقات الفضائية لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا عن طريق التطور والارتقاء، يعني مثل وصوله لمثل هذه الأمكانيات المذهلة أن تنشئ الحياة ترى هي حدثت عن طريق التطور والترقي. بل يقول أن لو قدرنا أن رأينا أحفادنا بعد بلايين السنين، أحفادنا، أنه يتصور أن مسار التطور سيستمر، والغريب أنه يفترض أن مسار التطور الضرورة يذهب تصاعديا، في حين ليس في النظرية ما يدل ضرورة على هذه القضية، ممكن تذهب تصاعديا وتذهب تنازليا بحسب الأليق والأصلح لبقائك على الحي. ولذا مثال، يعني خلنا نضرب مثال، لو قدر أن عندك كلب معين، هذا الكلب يعني رجوله قصيرة، زين قصيرة زين، فتؤثر سلبا على مسألة سرعة الحركة حقته، وأذنه قصيرة كذلك، والشعر حقه كثيف زين، هل تتوقعون أن هذا أصلح لبقاء الكلب، ولا إذا كان الكلب يعني أكثر رشاقة وشعره ورجوله طويلة يستطيع يركض وأذانه كبيرة يستطيع أنه يسمع بشكل أفضل، أي الصفتين أفضل لبقاء هذا النوع؟ النوع الأول والثاني، كيف؟ الثاني صح ولا لا؟ طيب لو قدر أن هذا الكلب يعيش في القطب الشمالي، أي النوعين سيكون أفضل؟ الأول، ليش؟ لأن الأول إذا كان قصير يقدر إيش يصير الحرارة بشكل أجود، الشعر حقه، الأذن حقه زين، هذا يختم في قضية التدفئة، بخلاف الثاني بيقع في مشكلة كبيرة في قضية التدفئة. فتلاحظ أنه بحسب المحيط بحسب البيئة يتأثر صح ولا لا؟ فما عندك يعني ما هي المعادلة بحسب تسلط البيئة، بحسب تسلط البيئة. ولذا البكتيريا من بلايين هي من مظاهر الحياة الأولى في ظل فرضية داروين صح ولا لا، ومع ذلك لا زالت قائمة وموجودة. ليش؟ لأن هي عندها من الخصائص المميزات ما يمكن للطبيعة أن تستبقيها، ما قدرت تسلط عليها انتخاب طبيعي فبقيت على هذه الهيئة وهذه الصورة زين. فما هي بالمسألة بالضرورة أن ممكن أن افتقاد خصيصة معينة قد تكون لصالح الكائن الحي، قد تكون لصالح الكائن الحي. فخذنا يعني من الجدل الحين بنناقش بعد قليل، لكن الفكرة يقول لو قدر أن شاهدنا أبنائنا وأحفادنا بعد بلايين السنين لا سجدنا لهم لأننا نعتقد أنهم آلهة، ويقول لك أنه يعني بيستمر مسار التطور إلى ما تصل إلى قوة يعني كما يقال قوة خارقة، يعني أنهم يعني. بل يقول يعني في أحد عبارات يقول لو قدر أن ثمة إله خلق هذا العالم فثق تماما أن هذا الإله لم يصل إلى هذه المرتبة إلا عن طريق تطور وترقي، إنه نفسه له أصل بسيط، وهكذا إلى ما تصل إلى القضية الأولى. والعجيب أن في أحد الحوارات وثقت هذا الكتاب ميليشيا للحال أن سؤال ما هي القضية التي يمكن أن تؤمن بها من غير برهانة وتدليل، يعني ممكن تؤمن، قال نظرية داروين، يعني مع أن مفترض أن يكون مادي يعني ويتكع على العلوم الطبيعية التجريبية وغيرها. فشاهد أن عرض هذه النظرية في القنوات الإعلامية الغربية وفي البيئات التعليمية تعرض للطلاب على نحو حاسم وقطعي. طبعا أحد الإشكاليات الكبيرة جدا اللي هو الفرع المعرفي الموجود في المجتمعات الغربية يسمونه pop science ولا popular science، إن في محاولة تبسيط وتدليل العلوم الطبيعية التجريبية لتكون أنسب وأليق لمحيط اجتماعي واسع. يعني تذكرون مثلا في الوطن العربي الممثل الأبرز له مثلا مصطفى محمود، تذكرون برنامجه ال إيش البرنامج الحياة والإيمان أو كذا اللي برنامج ها العلم والإيمان، آسف العلم والإيمان، اللي هو فكرة الحديث عن المخلوقات والأحياء وكذا بقوالب يعني بلغة شعبية عامة يدركها رجل الشارع البسيط. هذه اللغة الشعبية العامة مشكلتها إن لا تضع الطرف المقابل على تفاصيل الإشكاليات الموجودة في هذه الفرضية أو غيرها من الفرضيات العلمية، وهذا معنى اعترف به بعض المتحمسين نظرية داروين في مقامات المجادلة والمحاورة في الغرف المغلقة كما يقال. يعني يجي مثلا طرف غير مؤمن بنظرية داروين يعترض على داروين في المجتمع الغربي يقول أنتم تقدمون النظرية بشكل قاطع، مع أننا تدركون وندرك أن في ثغرات علمية وفي جدل أكاديمي كبير جدا يدور حول كثير من الإشكاليات الموجودة فيها، فليش هاللغة الوثقية كذا؟ فلسان حال الطرف المقابل يشبه لسان حال الشرعيين بحق، يعني هذه إشكالية موجودة في التعليم الديني، التعليم بشكل عام، يعني يقول لا يمكن أني ألقن المبتدأ في بداية الطريق التعقيدات والمسائل المشكلة المتعلق بالنظريات اللي نقدمها. يعني تدري مثلا في التعليم الفقهي ما ليس المستوى الأول تروح إيش تشرح، يعني لما تذكر قول فقهي معين وترجحه لطالب علم مبتدئ إيش اللي يحصل؟ لا يحسن بك في هذه المرحلة تقول له بس ترى في اعتراضات وجهت لهذا القول كذا وكذا وكذا وكذا، لا المرحلة هذه لا يحسن من هذا المعنى. فهم يعتبرون هذا ذريعة إلى تلقين الطلبة المسألة هذه بلغة تتزم بالوثيقية العالية. طبعا عندنا إشكالية منهجية فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني ينبغي أن يلقن طالب العلم الشرعي وغيره أن ترى الترجيحات الموجودة في هذا المستوى، يعني خلنا نقول هي يعني ترجيحات يمكن أن يتدين بها الإنسان، نعم يتعبد بها الإنسان، هي جزء من التدرج العلمي في السلم التعليمي، هي قبيلة التراتيب العلمية، لكن لا يحسن بطالب العلم حتى في هذه المرحلة أن يتهجم بسبب انتصار الشيخ لهذا القول على قول الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك مثلا خارج الإطار. لابد يكون واعي أن ترى فيه خلافات بين أهل العلم وكذا، زين، فما تأخذ الحساسة الزائدة. مشكلتنا مع الداروين ما أخذتهم حماسة زائدة في الانتصار النظرية من غير المام وإدراك بالذات من الطبقات الدنيا في مرحلة ثانوية حتى مرحلة الجامعية إدراك الثغرات الحقيقية الموجودة في هذه النظرية. طيب مثلا من الإشكاليات الموجودة، يعني خلنا نستعرض سريعا، يعني بدأ يسابقنا الوقت يعني في القضية، ودي أختم اليوم، يعني لا أريد أن أعود إلى هذا الملف، يعني نبي ننتقل لملف آخر. مثلا من الإشكاليات، يعني من الإشكاليات، خلنا يعني خلنا استخدم يعني بذكر إشكاليات يعني بحسب ما يعرض للذهن. مثلا من الإشكاليات، احنا تحدثنا عن تطور الصغرى وتطور الكبرى، وطلعت على ورقة علمية لطيفة وجميلة نشرت في أحد المجلات العلمية الطبيعية المحكمة، يتحدث أن التقنيات والأدوات والآليات المحدثة للتغير الصغير في النوع الواحد ليس كافيا لتفسير التطورات الهائلة بين الأجناس. يعني يقول نعم عندنا أدوات أستطيع تفسيرها، فكيف حدث هذا كيف حدث، لكن هذه التقنيات وهذه الأدوات عاجزة عن تفسير كيف انتقلنا من نوع إلى نوع آخر، زين، ولا يمكن، هذه أحد الإشكاليات الكبيرة الموجودة في العقلية الداروينية، لا يمكن إن إن إن فقط التطورات الطفيفة الطفيفة الطفيفة الطفيفة تدفع تدفع تدفع تدفع تصاعديين إلى ما ننتقل لنوع آخر. التطور الطفيف يعني الأدوات والتقنيات تدفع تدفع تدفع، لكن لها محدودية في إمكانية ما تصل إليه، يعني ما تقدر تدفع المسألة لنهاية المشوار. يعني خلنا نقرب المدلول يعني بمثال معبر عن فكرة. لو قدرنا عندنا بقرة على سبيل المثال، زين، طبعا مثال دارج عند الغربيين، زين، مثال دارج، يعني عندنا بقرة وفي أشبه السور، فحملنا البقرة على أن تقتل السور، هذا صح ولا لا؟ وكانت يعني منخفض السور نسبيا فاستطاعت ان تقتضي. طيب خلنا نضرب مثال بالخيل بشكل اكثر يعني قربا للذهن. خيل يستطيع ان يقتل السور، صح ولا لا؟ طيب لو عليت السور شوي ايش ممكن يحصل في الخيل؟ ممكن ايش يحصل؟ تقتل، صح ولا لا؟ طيب لو عليت شوي ممكن تقتل. طيب هل تتعقل ان كل ما رفعت وعودتها فانتكرا ممكن تقتل تقفز، ولا في النهايه ترى في حدود لما تستطيع انها تقفزه؟ زين، فالإشكالية شو اللي يعني حتى تتمثل المسألة، زين، يعني كأنه يتصورون إن بالإمكان إن البقرة على المثال، هذا المثال اللي هم يعبرون عنه، عبر ملايين السنين من الاعتياد على القفز القفز القفز توصل لحظة معينة تستطيع تقفز فوق القمر، هم هذا اللي يعبرونه. طبعا الواضح تماما إن هذا ممتنع مستحيل، ممتنع مستحيل تكون عندها القوة أن تقفز، صح ولا لا؟ حتى لو قدر أن الدارويني قاعد تدفعها لتطوير أداة القفز حقتها، لكن تظل التقنية محدودة، ما تستطيع أن تدفع المسألة لنهاية الطريق. فهذه إشكالية عميقة موجودة في النظرية، أن التقنيات والأدوات طفرة جينية انتخاب طبيعي وكذا قادرة على إحداث صفات وقادرة تدفع المسألة قليلا، لكنها عاجزة عن الانتقالات الهائلة الكبيرة. مثلا من الإشكاليات الكبيرة جدا المتعلقة بهذه القضية طبيعة الطفرة الجينية، طبيعة الطفرات الجينية. يعني الطفرات الجينية هي في حقيقة الأمر هو نوع من أنواع العبث بالمعلومات الموجودة في الشفرة الوراثية، وغالبا العبث يعني إما لن يكون له تأثير في حدوث خصيصة معينة، أو سيكون له تأثير سلبي، أو ممكن وهو الأقل النادر أن يحدث صفة جديدة مناسبة للنوع. يعني إيش الإشكالية الموجودة الحين في الطفرة الجينية؟ زين، الآن التمثيل الأقرب للتعبير عن فكرة الشفرة الوراثية إنه أشبه برنامج معين. إذا أردت أنك تحدث يعني خلنا نقول فانكشن جديدة، فانكشن بالعربي فانكشن معناها اللي هو وظيفة جديدة في برنامج، عندك الحين برنامج مثلا الأوفيس الوورد ولا الويندوز ولا غيره، زين، إذا أردت أن تقدم خدمة جديدة من خلال نظام تشغيل ويندوز، وظيفة جديدة، فانكشن جديدة، خدمة جديدة، زين، فإيش اللي تحتاج تسويه من أجل إحداث هذه الخدمة الجديدة؟ إيش اللي لازم تسويه؟ إيش اللي مايكروسوفت إيش لازم يسوون؟ ها؟ عشان يقدمون إيه، ولابد أن يقدم كودين، يقدم برمجة من أجل إحداث هذه الوظيفة الجديدة، صح ولا لا؟ لابد تحدث. طيب هل تقدرون تتطورون الوظيفة هذه تنشأ إذا جاء واحد ولخبط البرنامج، جاء واحد ولخبط شوي في البرنامج، فهمت كده؟ هل تحدث وظيفة جديدة؟ فحقيقة الميوتيشن، حقيقة الطفرة الجينية، هو عبارة من أنواع إيش؟ اللخبطة في الشفرة الوراثية، اللخبطة في الشفرة الوراثية. طيب ممكن تلخبط الشفرة الوراثية إلى مستوى، إلى مستوى لا يضر، وفي كثير من الأحيان سيضر. يعني تلاحظون في بعض الصور اللي تحصل مثلا مفاعل تشيرنوبل الروسي لما انفجر وصار إشعاعات معينة، اللي حصل التشوهات اللي نشأت من الأجنة وغيرها عائدة إلى الطفرة الجينية اللي وقعت. لدرجة الإنسان ممكن يده تطلع من بطنه مثلا، يصير بثلاثة أصابع، ممكن مثلا العين يكون، يعني يصير فيه تشوهات. طيب لماذا حدث التشوهات هذه؟ هذه التشوهات بسبب الطفرات الجينية. ولدي في مقطع عجيب جدا موجود لريتشارد دوكنز، موجود في الانترنت، انه سئل هل بالامكان ان تدلنا على طفره وراثيه، يعني مثبت علميا لاحظتها في الطبيعه، طفره وراثيه لاحظتها في الطبيعه ساهمت في في في في تعزيز الجينوم، يعني ساهمت في في في اضفاء صفه جديده مميزه للجينوم اللي هو الشفره الوراثيه وكذا. فظل تشوفون المقطع عجيب جدا، جالس يطالع ويتردد وينزل راسه، بعدين طلب منهم يغلقون الكاميرا، والله أعلم كم الفترة الزمنية اللي جالس يفكر فيها في الفترة هذه، بعدين شغلوا الكاميرا مرة ثانية، بعدين قال نعم، وبدأ يتحدث حديثه لا صلة له بتقديم المثال الذي طلب به، لأنه صعب. طيب الآن لاحظ الإشكالية تتعاظم إذا أدرك الإنسان أن أنت بحاجة إلى الطفرة الجينية من أجل إحداث خصيصة، هذه الخصيصة ليس مجرد حدوثها كافيا في استبقائها، لابد تكون مناسبة لبقاء الكائن الحي، يعني خصيصة مميزة لابد تكون باقية مفيدة لبقاء الكائن الحي. فهذه إشكالية تعزز الإشكالية. مثلا من التمثيلات الطريفة والاعتراضات اللي ممكن توجه نظرية دارون، ديفيد بلينسكي أحد اللا أدرية المشاهير والمعارضين المشاهير لنظرية دارون، له كتاب اسمه The Devil's Delusion، الوهم الشيطان، وهم الشيطان، في مقابل كتاب The God Delusion، وهم الإله. فكرة الكتاب صراحة جميلة، يعني في مدى محدودية العلوم الطبيعية التجريبية، هو داخل في إطار فلسفة العلوم، وعلمت أن أحد الزملاء الشيخ عبد الله الشهري سيترجمه بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد ديفيد بلينسكي عنده تعبير لطيف في تقريب الإشكاليات المتعلقة بنظرية دارون، يقول الآتي، يقول لو قدر أن نحن أمام بقرة على سبيل المثال، زين، ونريد تحويل هذه البقرة إلى حوت، زين، طبعا الفرضية المقبولة في كثير من الدوائر الدارونية أن الحيتان تطورت من الدببة، الحيتان تطورت من الدببة، بس بعيدا عن طبيعة التمثيل، خلنا مع تمثيل ديفيد بلينسكي. يقول الحين أنتم تفترضون الحيتان اللي موجودة في البحر هي تطورت من الثدييات الموجودة على الأرض، صح ولا لا؟ خلنا نأخذ نموذج البقرة، زين، كم من التغييرات التي يجب أن تستحدثها في البقرة من أجل أن تتحول إلى حوت؟ زين، يعني خلنا نقرب المدلول اللي هو يقصد، تخيل عندك سيارة تبي تحول السيارة هذه إلى غواصة، خلنا نقول، زين، تحتاج تغير أشياء كثيرة في السيارة عشان تتحول لغواصة، عندك بقرة تتحول إلى حوت، كمل الأحداث. يقول خلنا نكون، يعني خلنا نقول متفائلين ونقلل من عدد التغييرات المطلوبة، بس نحتاج 100 تغيير، نحتاج بس 100 تعديل في البقرة، مثلا جهاز التنفسي حق لازم يتغير، الجهاز الهضمي لازم يتغير، قضية الجلد حقها لازم تغير بشكل معين، أشياء كثيرة لازم تتغير، بس خلنا نقول يعني قليل التغييرات، بس تبلغ 100 تغيير، بس 100 تغيير إذا حدثنا. طيب هذا في ضوء نظرية دارون، في ظل التدرج البطيء والطفيف الذي يحصل، ما الذي يستوجبه؟ ما الذي يستوجبه؟ إن عندنا كم حلقة بينية بين الحوت وبين البقرة؟ كم؟ عندنا 100، صح ولا لا؟ يعني عندنا البقرة الأولى الأصل، بعدين في البقرة الثانية اللي تصور فيها شيء بسيط، صح ولا لا؟ ثم الثالث اللي حفظ النوع الماضي وحدث عنده شيء جديد كذا إلى ما توصل 100 حلقة، صح ولا لا؟ فأحد الإشكاليات الكبرى اللي تعصب نظرية دارون، وتشارلز دارون كان يعترف بهذه الإشكالية في كتابه أصل الأنواع، وكان متفائلا أن مستقبل علوم الطبيعية التجريبية، مستقبل علوم الجيولوجيا وعلوم الأحافير ستكتشف ما يسد هذه الثغرة، أن في ظل 100 حلقة مفروض أن نحصل في السجل الأحفوري إيش؟ 100 نوع من أنواع، صح ولا لا؟ عندنا موجود تحت البقرة، وبعدين تطور شوي تحصل أحافير موجودة، صح ولا لا؟ طيب خلنا نتنازل ونقول إن ما حفظت كل الأحافير، بعضها انسحقت وبعضها تدمرت وبعضها كذا، صح ولا لا؟ معنى هذا صعب، بس خلنا نستمر مع المعادلة. زين، إن على الأقل تحفظ أعداد كبيرة يعني من 100 ممكن 80 50 زين. الواقع يقول إن العدد اللي موجود عدد يقدمه داروينيين عدد محدود جدا. يعني بمعنى في بعض المناظرات اللي تحصل يقول أزعجنا الطرف الديني دائما يطالبون بوجود الحلقات البينية. إحنا حصلنا مثلا في الحلقات البينية بالحيتان ليس حلقة واحدة ولا حلقتين ولا ثلاثة ولا خمسة زين، اكتشفنا حتى الحين ويرفع شيء جديد ويرفع الفكرة اكتشفنا 10 حلقات بينية. فهو الإشكالية اللي ما هو وعيها. طيب الحين أنت في ضوء النظرية مفترض أن تجد 100 حلقة صح ولا لا؟ طيب هم أنك ما وجدت إلا 10 حلقات، هذا يفترض سؤال آخر اللي هو لماذا 10 وليس 100 صح ولا لا؟ يعني هذا لغز، يعني لغز كبير. هذا اللغز الكبير حمل أحد الشخصيات الداروينية المشهورة جدا في المجتمع الغربي اسمه ستيفن جي جولد، له كتاب ترجم إلى العربية اسمه صخرة الزمن يعني في مجال فلسفة العلوم، والرجل عنده موسوعة ضخمة وهائلة هالكبر، موسوعة في نظرية داروين في في في في التطور، وداروين مشهور ومحل احترام وتقدير من مختلف الأطياف، وعندي كتاب يعني أشبه المناظرة بين ريتشارد داكنز وبين ستيفن جي جولد، ليست مناظرة مباشرة، مؤلف يجيب أفكار هذا ويعارض أفكار هذا يعني، لأن كلاهما دارويني. ستيفن جي جولد يعني لما وجه بإشكالية السجل العفوري وقضية التنقلات إن الواقع لا يقول أن حصل التطور بطيئا يعني بهذا الشكل الذي تحدث عنه المتدرج، فقدم فرضية سماها فرضية الطفرات، بمعنى أن في تمرحلات هائلة تحصل فجأة ما تستدعي المسألة بلايين وملايين السنين وتطورات طفيفة، لا هي تقفز من تطور إلى تطور آخر وتطور. طيب إذا قبل الفرضية اللي قدمها ستيفن جي جولد تجر بعدين إشكاليات كبيرة بعد، هن كيف يعني كيف يحصل التطور فجأة يعني تحدث جملة من الصفات يعني فجأة، فهذه يعني تورد يعني إشكاليات أخرى. مثلا من القضايا اللي ممكن تعارض بها نظرية داروين اللي يسمونها التعقيد غير القابل للاختزال، اللي شرحناه في الدروس الماضية، المصطلح والمفهوم العلمي اللي قدمه شو اسمه مايكل بيهي الريديوسبل كومبلكسيتي، ان ثمه مظاهر موجوده في الطبيعه معقدة ومركبة ولا يمكن تبسيطها واختزالها والعودة بها إلى الخلف. يعني بعض الأشياء الموجودة في الطبيعة يعني وجهة التعقيد الموجود فيها أنها مركبة، يعني بمعنى أن أشبه المركبة من أجزاء يعني ما يستطيع الإنسان إذا شاف مثلا ساعة ومؤلفة من تروس معينة، لابد أن التروس يعني صممت، كل ترس صمم على شكل معين، ونحتاج أن يكون موجود في ظرف زمني معين في مقابل الترس الآخر حتى تؤدي المجموع وظيفتها. فعندك الحين مثلا في الأشياء، مثلا عندنا العين الباطن على سبيل المثال، العين الباطن مؤلفة من أجزاء، إذا شلت جزء من الأجزاء فقدت العين الباطن قيمتها، فش اللي يحصل؟ لابد أن وجدت هكذا دفعة واحدة، فإذا كانت وجدت دفعة واحدة على هذه الهيئة المعقدة المركبة فذلك يستدعي ضرورة وجود مصمم. هذه الفرضية. نظرية داروين تنطلق من رؤية تقول أن الأشياء المعقدة المركبة الموجودة نستطيع نعود بها خطوة إلى الخلف حتى نصل إلى الأصل البسيط الأول. طيب إذا وجدنا الحين أمر معقدا لا نستطيع أن نعود فيه خطوة إلى الخلف بشكلها الأبسط، فمعناته أن ثمة إشكالية حقيقية موجودة في هذه النظرية. مثلا من المسائل كذلك اللي هو الجانب المعلوماتي، وإحنا ذكرنا من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى في المفاهيم العلمية الداتا الموجودة داخل الأحياء البيولوجية، الشفرة الوراثية عبارة عن معلومات. هذه المعلومات الأصل فيها أن أتت يعني من خلال وعي وليس من خلال وعي وليس من خلال يعني كما يقال الطبيعة عمياء هي اللي غذت الشفرة الوراثية بهذه المعلومات التفصيلية الدقيقة. وبالتالي هذه أحد الإشكاليات الكبيرة جدا اللي هو من أين نشأت ومن أين أتت هذه المعلومات الموجودة في الشفرة الوراثية، وهو الأمر اللي حمل فرانسيس كريك لو تذكرون أن اقتراح أن ثمة مخلوقات فضائية هي التي برمجت الشفرة الوراثية أول، وهي التي بذرت الحياة أول ما بذرت على يعني القضية. في من المسائل كذلك يعني باختصار في فكرة التعويل على الصدفة، لأن الطفرات الوراثية هو تعويل في حقيقة الأمر على الصدفة، يعني ليس ثمة قانون يضبط يعني كيف تحدث الطفرات الوراثية، هي تنشأ صدفة فلا بد أن أول شيء أن تنشأ، يعني هي تنشأ صدفة، فتنشأ عندك صفة معينة، هذه الصفة في كثير من الأحيان ستكون مضرة بالكائن الحي، وإذا قدر وجود صفة نافعة وخادمة للكائن الحي فلا بد يكون الظرف ملائم لتنتخب، لتنتخب من خلال قانون انتخاب الطبيعي من أجل أن تستبقى هذه الصفة. وهذه قضية تعقد المسألة بشكل أكبر بكثير. من الأشياء الطريفة كذلك اللي يتحدث عنها في الوسط الغربي في ظاهرة يسمونها The Junk DNA، يعني في ظل نظرية داروين الفرضية الآتية أن يحصل طفرات جينية فيصير عبث في DNA، فمع المدة الزمنية تتشكل في الشفرة الوراثية، مجموع الشفرة الوراثية يتشكل إيش؟ جنك دي ان اي، ان في يعني في دي ان اي لا قيمه له. زين، فكل ما تحدث الداروينيين ان هذه الدي ان اي لا قيمه لها، تتطور المعارف والعلوم الطبيعيه فتكتشف ان ثمة دور حقيقي موجود لهذه الدي ان اي، وهكذا بما يعضد فكره ان ثمة مصمم هو الذي صمم هذا، بخلاف ان نشات من طريق العشوائيه والعبثيه الداروينيه. كثير طبعا يعني ما يعني في الأشياء زي ما ذكرت لكم، في أشياء ممكن كان في البال، لكن من الكتب اللي ممكن الإنسان يطالعها فيما يتعلق بهذه القضية مجموعة مترجمات، يعني ترجمت من خلال تعاون بين مركز براهين ومركز تكوين، مهمة حقيقة. كتاب يعني إذا أشاء الإنسان كتابه مبسطة في فهم أهم الاعتراضات على نظرية دارون، فكتاب العلم وأصل الإنسان كتاب اقترحه، هو كتابة صغيرة، كتاب هو الكتاب الصغير، العلم وأصل الإنسان كتاب مميز وصغير. الكتاب الأوسع والأكبر قليلا كتاب أيقونات التطور، كتاب مفيد كذلك حق جوناثان ويلز. الكتاب اللي أكبر منه اللي ترجمناه له كتاب صندوق دارون الأسود لمايكل بيهي، كتاب جيد، وإن كان القيمة الرمزية للكتاب أكثر من القيمة العلمية، لأن ظهرت كتب يمكن حتى أجود من كتابة مايكل بيهي، لي مايكل بيهي نفسه عنده كتاب The Age of Evolution، حافة التطور، لكن هذا الكتاب يعني هو كتابة مفصلية في حركة التصميم الذكي، أو كتاب مفصلية في معارضة نظرية داروين. من المترجمات وهو الكتاب الأوسع والأجمل، ويستفاد من الكتاب كذلك في تقرير ما يتعلق بثبوت وجود الله تبارك وتعالى من خلال دليل العناية والدعاية والتصميم، وإن كان غير مصرح بالكتاب أن الله عز وجل هو الخالق، ثمة مصمم، إيش طبيعة هذا المصمم، هذا سؤال خارج العلوم الطبيعية التجريبية في دعواهم. فيقولون فهو كتاب تصميم الحياة، تصميم الحياة حق ويليام ديمسكي وكتاب وجوناثان ويلز. احنا فرغنا بحمد الله عز وجل في المركز كذلك من ترجمة كتاب يشتمل على زبدة وخلاصة أهم ثلاث شخصيات مهتمة بظاهرة الرد على الداروينية وكذا في المجتمع الغربي، أو أشهر ثلاث شخصيات في حركة التصميم الذكي، اللي هو ستيفن سي مايرز ومايكل بيهي وويليام ديمسكي. كل واحد عنده يعني مثلا ستيفن سي ماير عنده كتابين مهمين اللي هو ذا سيجنشر اند ذا سيل، التوقيع في الخلية، وكتاب داروينز داوت في كو داروين. ومايكل بيهي عنده كتاب صندوق دارون الأسود وكتاب شوكو وكتاب حافة التطور، ويليام ديمسكي عنده مجموعة كبيرة من المؤلفات. فشاهد أن هذه عبارة عن أوراق بحثية ملخصة من قبل المؤلفين أنفسهم تقدم خلاصة رؤيتهم في كل مجال من هذه المجالات، وهي متنوعة، ميزتها أن تغطي يعني اعتراضات يعني مساحتها واسعة فيما يتعلق بهذه النظرية. يعني هذه يمكن بعض الإشارات وبعض القضايا المتعلقة والإشكالية المركزية التي ينبغي نلاحظها، وبها أختم ما يتعلق بنظرية داروين، وهو معنى يصرح به بعض الداروينيين إن خلنا ألخصها دم سلاقا للوقت في عبارة ذكرها أحد داروين بشكل صريح في أحد المجلات الغربية. يقول إن لو قدر أن كل الدلائل تشير باتجاه وجود مصمم، لو كانت كل الدلائل الطبيعية تشير باتجاه وجود مصمم لما أمكن قبول هذه الفرضية، لأنها لا تقدم تفسيرا ماديا لهذه الظواهر. يعني هي هنا المأزق وهنا الإشكال المركزي، إشكالية من يتبنى نظرية داروين أنه واضع تعريف ومصطلح وصندوق للعلوم الطبيعية التجريبية، أنه لابد هو يكون تفسيرا ماديا للظواهر الطبيعية، تفسير مادي. فالله عز وجل ليس خاضعا لمعطيات المادة، الله عز وجل هو خارج النسيج هذا الكون، وبالتالي من يعني هنا الإشكالية إشكالية تعريفية متعلقة بالعلم الطبيعي التجريبي ذاته، فهو خارج الساينس، خارج العلم. لا تقول لي الله عز وجل لأنه لا يقدم تفسيرا ماديا للظاهرة الطبيعية القائمة الموجودة، وبالتالي إذا حصل الإنسان نفسه في هذا المدلول الخاص والضيق جدا لمدلول كلمة العلم، فلا شك أنه سيرفض كثير من الدلائل الدالة عز وجل، وسيجد في هذه النظرية مستمسكا أوحدا لتعزيز يعني الاعتقاده المادي. يعني هذا ما تيسر ذكره يعني مما يتعلق بهذه النظرية وما يتعلق عموم بأدلة وجود الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل في الدروس المقبلة سيتحدث عن بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وغيرها. وأعتذر عن الأخوة الأسبوع القادم والذي بعده عن التواجد, يعني لن يكون عندنا درس الأسبوع الجاي ولا الذي بعده لوجودي في سفر خارج المملكة. فبإذن الله عز وجل نلتقيكم بعد 3 أسابيع والله أعلم, وصلى الله على محمد.